الفرقان بين الحق والباطل، بين الهداية والضلال. نعيش في رحاب تلاوة مباركة، وما تيسر من الآية 58 من سورة النساء يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ومن أولئك وكفى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سورة النساء تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا وشفيعنا وهادينا إلى الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. ربنا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واغفر به ذنوبنا

وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث يتوافد المصلون على هذه الرحاب الطاهرة. بعد قليل يؤمنا فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام المسجد في صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، هذه لحظات مباركة تحفنا فيها الملائكة من كل جانب، ولقد خاطب ربنا تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، فقال جل شأنه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها قد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار ليستمعوا إلى كتاب الله، إلى القرآن الكريم، إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيم